صلوات الله وسلامه عليه سيدنا اللهم ارفعنا به يا رب. نتوكل منه نغمسه والارواح والاسباب مع كلام رب العالمين ذلك لا ريب فيه هدى للمتقين مع شجر طاهر تخرج في المدرسه العمليه بارضاه كذا شرح حبيبي الله تعالى ان يرفعنا في الاوثان يا ربي وان يجعلنا من خضر القران اللهم امين اللهم امين وان يجعلنا من الذين يشفع له القران اللهم امين اللهم امين وعلى مقربة من شهر الصبر الذي يقول عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامه اللهم صل على يقول الصيام ايضا لقد منعت الطعام والشراب والشهوه فشفعني فيشفع ويقول القرآن أي ربي لقد منعته النوم وهو يتلوني فشفعني فيه فيشفع الله الله الله وقرأنا كثيرا لا كنا مشروخين لنستمع ذلك نرقب حتى الوقت القصير في قرآن الفجر لكي نستمع إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز حصان فماذا هنا إذا كنا نعيش معه في رحاب واحد وفي مكان واحد أسأل الله تعالى أن يجعل لقاءه لقاء خير ويبارك اللهم امين ثم اقدمه لكم ليبلو خير الحديث وخير الكلم لله رب العالمين فليتفضل والسلام عليكم ورحمه الله.